إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان الكلام في الجمعة الماضية على منزلة الاعتصام، وهي من أهم منازل الثبات على الطاعة في السلسلة التي نحن فيها، وهي عوامل الثبات على الطاعة وعدم التردد والنكوص والرجوع الذي نراه في أحوالنا. ونشير إلى تذكرة بهذه الآية مرة أخرى، وهي أن الله لما قال واعتصموا بالله هو مولاكم، فلا بد وأن يأتمر المؤمنون بهذا الأمر من ناحية. من ناحية ثانية، أنه لما أمرهم بذلك لا شك بين لهم كيفية أن يعتصموا بالله، وكذلك لما أمرهم بالاعتصام بحبله بين لهم ذلك، يعني أن هذا الأمر لا هزل فيه ولا تردد فيه. اعتصموا يعني لا بد أن يعتصموا. ثم قال لهم من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وهو مطلوب العباد اليوم تلك الهداية إلى الصراط المستقيم التي يطلبون من الله تعالى في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. وإذا اعتصموا به سبحانه وتعالى تولاهم. اليوم ننحرف قليلا عن هذه المنازل لنبين صفات ذكرها الله تعالى لهؤلاء، وهي تلك الصفات التي ذكرها في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه الصفات تبين شيئا مما سبق، أو تبين رؤوس ما سبق مجتمعة فيها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إلى قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هذه الصفات إذن كما يسمع السامع لأول مرة أو للمرة الألف أو الزائدة عن ذلك، يتجدد عنده العلم بمعرفة هذه الصفات، وفي نفس الوقت يتجدد عنده سؤاله الذي ينبغي أن يكون سؤال الآخرة، وهو كيفية التزامه بها أو مدى التزامه بها أو مدى سماعه لكلام الله تعالى فيسارع ليتحقق بهذا الكلام وليجاهد نفسه على أن يكون من عباد الرحمن الذين نتكلم عن منازلهم السابقة، إذا بالله تعالى يبين لنا هذه الصفات ليقيس المرء نفسه عليها وليعلم كم هو مقترب منها فيكون مقتربا من الرحمن تعالى، أي من عباده الذين أضافهم إلى نفسه، أو هو مبتعد عنها فبقدر ابتعاده بقدر ما يبتعد عن ربه وعن عباده سبحانه وتعالى. فالأمر إذن هو فاصل بين هذين المعنيين. وعباد الرحمن أضافهم إليه تشريفا سبحانه وتعالى لعلو مكانتهم في العبودية، لكونهم هم من تشرف بعبودية الله تعالى في درجاتها العالية جل وعلا، إذ أن أشرف درجات المرء أن يكون عبدا لله تعالى، إذ هي أشرف درجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد المرء تعبدا لله تعالى ازداد شرفه. لذلك يقول أحد هذه المعاني التي سنشير إليها في عباد الرحمن، وهي في قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال شرف المؤمن قيامه بالليل. فهذا الشرف العظيم صفة من صفات عباد الرحمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم عباد الرحمن، وسماه عبده سبحانه وتعالى في أعظم المواقع، فأوحى إلى عبده ما أوحى في عروجه إلى الله تعالى، وفي ذلك الوحي الذي أوحاه إليه من فوق سدرة المنتهى التي ذكر الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فشرفه بهذا التشريف العظيم وهو العبودية فأوحى إلى عبده ما أوحى، وشرفه كذلك في أن يتحدى الناس فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وشرفه في الموقع الثالث كما يقول ابن القيم وغيره، وهو موقف الدعوة إلى الله تعالى، ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فانظر إلى أعظم المواقف فإذا بها وأشرفها إذا بها موصوف النبي فيها صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله جل وعلا. لذلك قال تبارك الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا إلى آخر هذه المعاني، وهذه رؤوسها كما نذكر في هذا السياق اليوم. وعليه عندما يتحقق المرء بهذا الحال الحسن إذا بعاقبته في الدنيا والآخرة لا حصر لها. أولى هذه العواقب في الدنيا التي نحن نسعى إليها ونجاهد عليها هي العصمة من الشيطان والنفس والهوى. لذلك قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فبقدر ما يتحقق المرء إذن من العبودية بقدر ما لا يكون للشيطان عليه سبيل، فلما كان للشيطان عليه سبيل دل ذلك على نقص العبودية وعلى ضعفها وعلى ما نحن فيه، مما يجب أن نذكر أنفسنا مرة أخرى بصفات عباد الرحمن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، إذا آخر الآيات التي ذكر فيها هذا المعنى ذكر في مواضع كثير. فكانت هذه النتيجة المهمة، وهي أن التحقق والتخلق بصفات عباد الرحمن أولى هذه النتائج أن يستقيم المرء على الطاعة، لماذا؟ لأنه لا سبيل للشيطان عليه، حتى لو دخل إليه الشيطان، لأن المرأة لا بد وأن تعتبره عوامل البشرية التي ليس معصوما فيها من الغضب أو الشهوة أو الغفلة، فإن الله تعالى لما كان عبده فإنه يتداركه جل وعلا مرة أخرى بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، ينعشه سبحانه وتعالى بالتوبة والرجوع لأنه كان من عبده، فليس للشيطان عليه سبيل. فبالتالي إن اختطف منه الشيطان هذه الخطفات من الشهوة أو الغضب أو الغفلة، فإن عباد الله تعالى لا يسلمهم ربهم ولا يسلمهم إلى عدوه أبدا، بل يتمنى الشيطان حالها كما ذكرنا في التزكية ألا أوقعهم في هذه المعصية، لما فتح عليهم بها من الله تعالى من الخوف والرجاء والطمع والتذلل والتوبة والركون إلى الله تعالى إلى آخره، تلك الأعمال العالية من أعمال العبودية التي فتحها عليهم سبحانه وتعالى، فهو مولاهم من قبل ومن بعد. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى، فنعم المولى ونعم النصير، هو أحسن مولى، أي هو ناصر وهو معين وهو محب لهم، الولاية تعني المحبة والمعونة والنصرة إلى آخر ما بينا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، صفاتهم قال هذه الآية، والسياق الذي يقرأ في هذه السورة يجد وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ما الرحمن، قال انظر لا عباد الرحمن شيء آخر على خلاف هؤلاء المجرمين، هو السياق في تلك الآيات. لن نطيل في هذه التفاسير، وإنما كما ذكرنا نشير إلى رؤوسها سريعا وتفاصيلها لعل الله تعالى أن يفتح فنذكر بها. وعباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سبيل، وإن دخل عليهم الشيطان تولاهم ربهم وردهم إلى طريقه مرة أخرى بالتوبة والاستغفار والندم والبكاء والتضرع واللجوء إلى الله تعالى ودوام الذكر إلى آخر المعاني الجميلة من الله تعالى التي يستدرك بها عباده جل وعلا الذين هم عباده. الذين يمشون على الأرض هونا، الذين يمشون على الأرض هونا هذه صفاتهم، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قبل أن نخوض في هذه المعاني نعد هذه الصفات، وهذه الصفات ذكرها بعضهم أضغم بعضها في بعض، بعضهم ذكرها كما هي مفصلة، فإذا هي أربع عشرة صفة. أولى هذه الصفات نحفظها لنرى هذه الأقسام على ترتيب الشرع، يقول أولاها التواضع والحلم والخوف، التواضع والحلم والتهجد والخوف، وترك الإسراف وترك التقتير وعدم الشرك وترك القتل وترك الزنا وترك الكذب في شهادة الزور، والإحسان إلى المسيء مر باللغو مر بالكرامة، ثم بعد ذلك قبول دعوة الحق، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والتي بعدها وهي احتياجهم في الدعاء إلى الله تعالى إلى أن يزدادوا من أعمال الخير ومقامات الدين العالية فيها. بهذا العدد هي 14 وصفة أو 14 صفة كما نقول، وهذه مقسمة على 4 أقسام من أقسام الدين، وهي التحلي بصفات الدين الكريمة من الحلم والتواضع والخوف وغيرها، أو التخلي عن الأخلاق الذميمة الشرك والقتل والزنا شهادة الزور وغيرها، أو الاستقامة على أمور الدين وشرائع الإسلام كالتهجد والقيام والدعاء إلى آخره، والأخيرة طلب الزيادة من الخير والصلاح في الدنيا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، طلب للدين ونشره والقيام به، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يطلبون أعلى درجات الدين من الله تعالى. هذه الأقسام الأربعة التي تحتويها هذه الصفات الأربع عشرة صفة لترى بها هذا الحال الذي يجمع أصول هذه الأخلاق ومن الدين وأصول الشرائع والكمالات الشرعية والتخلي عن الصفات المرزولة والأخلاق الرديئة التي في نهايتها إن تحل بها وتخلق بها واستقام عليها ودعا إلى الزيادة منها كان من عبادة الرحمن، ويوشك أن يصل إلى هذا الحال أن يجعلهم للمتقين إماما. فكما كانوا مؤتمين بالمتقين إذا بهم، لأن كثيرا من السلف شرح الآية على أنه وجعلنا للمتقين إماما، أي وجعلنا للمتقين مأمومين، فإنهم لا يكونون أئمة إلا أن يكونوا مأمومين للمتقين، حينئذ يسيرون في طريق التقوى. فلما أتموا بالمتقين يوشك أن يكونوا من الأئمة للمتقين بعد ذلك، وهي على درجات الدين التي هي مقصود ومطلوب أولئك أصحاب الأخلاق العالية المنتسبين إلى الله تعالى المضافين إليه جل وعلا. وعليه ترى تلك الأحوال التي نحن فيها، لأنه عندما يقول هذا استطرادات في الكلام، إذن نريد أن أعيد، أن أبدأ من أولها، نبدأ من أولها، نقول هذه ثم نبدأ من أولها. وجعلنا للمتقين إماما، لترى بها حرص هؤلاء أي عباد الرحمن على أن يكونوا أئمة، أي يقتدى بهم ويؤخذ بهم وبسيرتهم في الدين والدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، أن يكونوا أسوة وقدوة لمن بعدهم أو لمن لغيرهم. وهذه تدل على هذا الحال العالي الحسن في صفات النفس، في صفات نفوس هؤلاء الذين عندما طلبوا لم يطلبوا أن يكونوا إلا أئمة للمتقين. والمعنى ليس معناه أنهم يقولون على ما نحن فيه من حال سيء اجعلنا للمتقين إماما، لا، وإنما المعنى أن توفقنا يا الله يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا معين يا مغيث يا متفضل سبحانه وتعالى، أن توفقنا لتلك الأعمال من أعمال التقوى التي نكون بها أئمة للمتقين. لأنهم لن يكونوا أئمة للمتقين إلا بأن يصلوا إلى تلك الدرجات العالية من عبادة الرحمن سبحانه وتعالى بكل أوصافها وبكل مطلوباتها، بمعنى لن يكونوا أئمة من الهواء بالدعاء فقط، لا. لذلك عندما نقول هنا في هذه الآيات التي سنسردها الآن تفهم منها هذه المعاني. فعندما يقول كما أقول أنا لست ملتزما في هذا اليوم بسياق التفسير حتى نفهم المعاني العامة التي نريد أن نصل إليها، فهذا المعنى وهو في قوله اجعلنا للمتقين إماما على هذا الحال الحسن، يعني هيئ لنا من أمور العبادة والدين والعمل الصالح ومن أمور التقوى والسير إلى الله تعالى والسلوك إليه والأخلاق الحسنة والتخفف من الأخلاق الرذيلة ما نكون به متقين، بل أئمة للمتقين. فإنهم لن يصلوا إلى ذلك بهذا التكاسل إذن الذي هم فيه الذي نحن فيه، أو بهذا التردد، أو بهذا الضعف في السير إلى الله تعالى بغير هذه القوة التي تجعله. ترى من يطلب هذا المطلوب الأعظم لا يبذل له هذا البذل العظيم المطلوب لتحقيق هذا البذل، أو أنه يقتصر على الدعاء أن يجعله أئمة للمتقين؟ ما تعب أحد لو كان هذا التحصيل يتحصل بأن يقول اجعلنا المتقين إماما فصار من أئمة المتقين، كان كل الناس من أئمة للمتقين. وإنما الموقف هنا يفترق بمن جاهد ليحصل فيعطى على هذه المجاهدة، ومن اقتصر على الدعاء ونام وقصر أو فرط أو أخذ شيئا وترك شيئا أو سار شيئا ورجع شيئا أو على هذا الحال الذي نحن فيه. هذه يشبهها على العكس كما ذكرنا، لن نلتزم أمرنا إلى الله، لن نلتزم بالسياق. يشبهه على العكس قوله سبحانه وتعالى: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين يعني المعروفون بهذه بهذا الاسم من أسماء الموصولة، الذين يقولون عباد الرحمن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ترى هذا القول هو جالس يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم فقط، أو أن هذا القول وهو ربنا اصرف عنا عذاب جهنم دليل على مخافته من عذاب الله؟ أولا دليل على خوفه من عذاب الله، نعم. إذن الخوف من عذاب الله هو المانع من معصيته وهو الحامل على طاعته سبحانه وتعالى. يعني كأنهم يطلبون نجاتهم، أو أن يكون المراد مرادهم إنجاؤهم من عذاب جهنم، ولا يكون ذلك إلا بتوفيق الله لهم سبحانه وتعالى بالعمل الصالح الذي يسهل لهم ذلك ويوفره، وباجتناب السيئات التي تمنعهم وتمنع ذلك العذاب عنهم. فيكون هذا المعنى معناه أنهم متسمين وموصوفين بهذا الخوف الذي حملهم على دعاء الله تعالى أن يهيئ لهم العمل الصالح الذي يصرف عنهم هذا العذاب، وأن يهيئ لهم هذا الحال الحسن الذي يجتنبون فيه تلك السيئات التي إن قالوا ربنا اصرف عنا فقد تهيأ أسباب ذلك لهم ليكون الله تعالى في عونهم ليدفع عنه سبحانه وتعالى ذلك العذاب. إنها ساءت مستقرا ومقاما، ليس فيه تكرار، ساءت مستقرا ومقاما يعني المقام فيها سيء والاستقرار فيها سيء. الاستقرار فيها يعني أن يبقى فيها مقرا فيها شيئا ما ثم يخرج، وهذه لعصاة المؤمنين، أو أن يبقى فيها مقيما وهي للكفرة المشركين والمنافقين. إنها ساءت، إنها أسوأ شيء في استقرارها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك هم يخافون ذلك ويدعون الله تعالى أن يهيئهم لتحقق تلك الأسباب التي تمنعهم من ذلك العذاب، كما ذكر الله تعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه سبحانه. إذن هذا المعنى الأول الذي يبين أحوال المتقين، أنهم ليس ذلك مقصورا، بل هم في غاية الخوف وفي غاية الدعاء لله تعالى وفي غاية الأعمال الصالحة التي يدعون بها أن يكونوا أئمة للمتقين. تحققوا بهذه الأقسام وتحققوا بهذه الصفات التي عددنا وبالأربعة أقسام التي بينا، أن يتحلوا بتلك الصفات الكريمة، وأن يتخلوا عن الصفات السيئة المزمومة، وأن يستقيموا على الشرع وسيروا إليه، وأن يطلبوا الزيادة منه والعلو في الخير والصلاح في دنياهم. الذين يمشون على الأرض هونا، هذه آية، والتالية لها بعد أن يقول: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه الآية تبين حال المؤمنين في نهارهم، وتلك تبين حالهم في ليلهم، فقد جمعت لهم الليل والنهار في هذا المعنى، أن نهارهم هو الرفق واللين، الهون عن الرفق واللين. هم يمشون على الأرض هونا، له معنيان. المعنى الأول أنه وصف يمدح به مشيتهم التي تخالف مشية المعجبين بأنفسهم، المتجبرين المعجبين بقواتهم، الذين يمشون هذه المشية التي يكرهها الله تعالى، وهي أن يتبخترون في مشيهم أو أن ينظرون إلى قواتهم ومالهم أو جاههم وسلطانهم أو إلى غير ذلك مما يكون محل التبختر أو الاختيال أو التكبر أو التجبر أو غير ذلك من مشية أهل الجاهلية التي يكرهها الله تعالى إلا في حالة القتال. هذا المعنى، وليس هذا المعنى فقط، وإنما المعنى المقابل، الذين يمشون على الأرض هونا، يعني أولئك الذين يمشون بالرفق واللين، الناتج عن عكس أخلاق أولئك، الناتج عن التواضع وعن محاسن الأخلاق، محاسن عن أخلاق النفس العالية، وعن ترك بطر أهل الجاهلية في هذه الصفات. هذان الحالان إذن لهم، الرفق واللين في مشيهم، يعني الناتج عن ذلك التواضع لله تعالى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التواضع، بينما امرؤ ولا رجل يمشي في حلته معجبا بنفسه ينظر في عطفيه، إذ خسف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. تلك المشية التي يبغضها الله تعالى. ناتجة من أي شيء؟ قال ناتجة من خلق الرحمة التي وصف بها عباد الرحمن. هذا اللين وهذا الرفق لأنهم عباد الرحمن، فنتج ذلك من صفة الرحمة التي اتصفوا بها، وكانت نتيجتها التواضع لله تعالى والأخلاق الجميلة العالية التي تتصف بها النفس، والتي تخلت فيها حينئذ عن تلك المعاني السيئة. هذا المعنى الأول في أنهم يمشون على الأرض هونا، والمعنى الثاني أنهم يمشون بالرفق واللين والرحمة بين الناس في معاملاتهم. قال يمشي بين الناس بالإصلاح، هذا معنى يمشي، يعني يمشي بالإصلاح ويمشي بالخير ويمشي بالأخلاق الحسنة ويمشي بالتواضع ويمشي بالرحمة ويمشي بما يكون فيه سبب صلاح نفسه وصلاح غيره في الدنيا والآخرة. هذه صفتهم الأولى. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، على العكس من ذلك. تراهم هؤلاء لما كانوا على صفة الرحمة وعلى صفة التواضع وعلى صفة الأخلاق العالية الحسنة، إذا بهم في غالب أحوالهم، وهي كانت الحالة الأولى للمسلمين أوائل، أن يسيروا فيكون ذلك سببا لأذى المشركين لهم وشتمهم وسبهم وما كان يحدث للمسلمين، وما زال حينئذ كان خطابهم وكان ردهم أن يقولوا سلاما، نحن في حل منكم، ليس بيننا وبينكم شر أو خير، أليس هناك ما يحمل على ذلك؟ أو قالوا سلاما كما قال سبحانه وتعالى في الآية الثانية في قوله سبحانه وتعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والجاهل هنا في هذه الآية من الجهل، وهو ضد الحلم، ليس الجهل الذي ضد العلم، لا، الجهل الذي هو الاستفزاز والشتم والسفاهة وقلة الأدب. إذا خاطبهم أولئك قالوا سلام، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي ليس منا لكم إلا السلام، لن نؤذيكم، لن نقابلكم بما تفعلون، يدفعون بالسيئة، يدفعون السيئة بالحسنة كما ذكر عنهم سبحانه وتعالى، أو يقولون لهم سلام عليكم، يعني لن يصدر منا إليكم إلا السلام، إلا ما تسلمون به، إلا السلامة، لأنه مصدر بمعنى السلامة. تلك حالتهم في النهار كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وحالتهم في الليل تلك الأخرى التي قال فيها والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن عباد الرحمن الذين تلك صفتهم والتي يجاهدون لأن يكونوا أئمة، كان ذلك حالهم في نهارهم، أي إن نهارهم على هذا الحال الحسن الذي قد صفيت به أرواحهم ونفوسهم، يعني صاروا لا يحملون لأحد حقدا ولا غلا ولا شيئا. فعندما يبيتون مرة أخرى لربهم سبحانه وتعالى، ففي علاقتهم إذن بالناس ليس في صدورهم شيء من حقد أو من حسد أو من انتظار الشماتة في الناس أو من انتظار وقوع السوء بهم أو غير ذلك، وإنما صفت نفوسهم وأرواحهم، فكانوا على تلك الحال العالية. عندما يجيء ليلهم كانت هذه الأرواح الصافية والنفوس الجميلة العالية إذا جاءها ليلها وجدتها تحن إلى الله تعالى، تحن إلى لقائه وإلى محبته وإلى خدمته وإلى الوقوف بين يديه. ونريد أن نشير إلى هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى أولا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه إشارة بعيدة ولكنها من الإشارات المهمة هنا في هذا السياق، وهو أن بداية الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وتحمل مشاقها وما سيكون من هذا الثقل العظيم الذي ألقي على كاهله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك أول ما يمكن أن يتحمله به المرء وأن يسير عليه وأن ينشرح صدره وأن يقوى قلبه وأن يستقيم سيره إلى الله تعالى، إنما كان بهذا الغذاء الأول الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قيام الليل. ولذلك لا تنفع دعوة ولا غيرها إلا أن يبتدئ أهلها بهذه الصفة في ليلهم، يستمدون بها من نور الله تعالى ومن مدده ومن قوته سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المعنى: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة منكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، كما يقول صلى الله عليه وسلم، ومطهرة للجسد من الداء. يعني ذلك الذي يود أن تكفر سيئاته ويقترب من ربه سبحانه وتعالى ويصح جسده من الداء، إنما علاجه قيام الليل. ليس النوم كما يتخيل المتخيلون، لذلك قال تعالى: يبيتون لربهم. يبيت يعني يدخل عليه الليل فإذا به قائم بغض النظر، يعني كأن نومه بالليل هو السجود والقيام لله تعالى، وقدم السجود سجدا وقياما لرعاية الفصيلة كما يقول أهل اللغة، ولكن لذلك المعنى، وهو أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. فمن استطاع منكم أن يقوم في هذه الساعة فليقم، حيث يتنزل الرب سبحانه وتعالى ليعطي هؤلاء كلا مسألته، وللمستغفرين استغفارهم كما يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. والسيدة عائشة تبين هذا الحال، تقول: إن أناسا يقولون إذا اقتصرنا على الفريضة فليس هناك شيء آخر، لا يهم إذا اقتصر. قالت: لا، وإنما أنتم من نبيكم ونبيكم منكم، ومن ترك سنة نبيه فقد ضل. و إنكم تخطئون بالليل والنهار، يخطئون بالليل والنهار، وإن قيام الليل هو مكفرة هذه السيئات. فبينت في هذه الجملة رضي الله عنها أمرين: الأول وهو اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. والأمر الثاني أن قيام الليل يكفر السيئات ويخفف الأثقال والمتاعب وينزل الرحمة ويصح به الجسد ويسير به السائرون إلى الله ليتحملوا ذلك كله من شرح الصدر والقيام للرب سبحانه وتعالى. تلك إذن الأولى، لذلك قال عنه سبحانه وتعالى: وهذه الصفات التي تذكر في القرآن إنما وصف بها أولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم على هذا الحال الحسن أولئك كلهم يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. وهذا المعنى الذي يشير إليه في هذا السياق الذي يقوله في قيام الليل، لذلك قال عنهم كما أشرنا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع النوم، والتهجد القيام، هجع يعني نام، وتهجد يعني قام، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلما أراد أن ينبه نبيه صلى الله عليه وسلم على المقام المحمود بين له سكته وطريقه بقيام الليل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ذكرناها في بداية القول لنربطها بقوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذه لم نقلها، وإنما قلنا: واجعلنا للمتقين إماما. فها قد فتح الطريق ليكونوا كذلك هؤلاء المؤمنون، فتح لهم ذلك ليكونوا من عباد الرحمن، وإلا فإن ذلك كله ينعكس على أحوالهم كما رأينا بتلك الأحوال السيئة. من أراد أن يقرأ القرآن كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، الآية التي قبلها قبل عباد الرحمن: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن هم الذين قد تحققوا بذلك. هل عطف هذه الآية جملة على جملة على هذه الجملة السابقة؟ هذا يوشك أن يكون معنى ختام هذا الكلام: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر هذه الكلمات أو أراد شكورا. وقد سيقت مرة أخرى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إن شاء الله نشير إلى بقية هذه المعاني، لكن نذكر بالجمعة العامة التي تذكر. الجمعة العامة اليوم هي المال العام، وهذا المال العام هو المال السائب كما تعلمون، وستكون الموعظة لا محل لها إلا أن يقال لهؤلاء: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فإذا لم يصلوا إلى هذه الحال فلن يقفوا عن المال العام ولا عن المال الخاص إلى آخره. فكانت تلك الخطب التي نسير فيها هي الأصول لهذه الخطب العامة التي يريدون. فمن لم يكن على هذا الحال لا شك تخلق بتلك الصفات الجاهلية التي ذكرت أضدادها فيما نحن فيه، وذكرت فيما دون ذلك من آيات، وفي غير ذلك منها أيضا. نذكر مرة أخرى بما لم نشرح: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا.